وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز للمرأة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع؟ الجواب: لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا العموم، عن مسمى القبر. فلا يجوز للمرأة ولا يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة غير قبره من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زائرات القبور. وأما الروضة والمسجد، الروضة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسائر المسجد، فلها أن إذا لم تكن حائضا وهي على طهارة، لها أن تدخل المسجد وتزور المسجد، وزيارة المسجد النبوي تحية المسجد، صلاة ركعتين في المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلها أن تزور المسجد النبوي وتصلي فيه، لها ذلك. لا تمنع إماء الله بيوت الله، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها. والحاصل أن زيارة المرأة للقبر محرمة، لا تجوز، لكن لو مرت بالقبور مصادفة فإنها تدعو له، ليس بقصد الزيارة، لكن مرت في طريقها، فمرت من غير قصد للزيارة، فتدعو لأصحاب القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وتدعو لهم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.